إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله العظيم الكريم الرؤوف الرحيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. عباد الله، اسمعوا، أطيعوا، تفكَّروا، تأمَّلوا، وليكن كلامنا حُجَّةً لنا لا علينا، ليكن نصيبنا من الكلام نصيبًا وافرًا يترجم إلى أعمال، فلا نكتفي بالأقوال ولا نكتفي بلقلقة اللسان واستماع الأذان. يجب أن يكون لهذا الكلام صدى في الواقع، فهو إما حجة لنا أو حجة علينا. لا بد لنا إخواني وأخواتي أن نحوط ديننا بالعناية وبالحفظ، فهو رأس مالنا، هو رأس مالنا، هو مستقبلنا. نعم، مستقبلنا، ولا يعقل لأحد أن يدمر مستقبله من أجل راحة دنيوية قليلة عاجلة. لا يعقل ذلك، ليس هذا بعمل العاقل، وليس هذا بعمل الكيس الفطن، إنما هو عمل غير العقلاء من البلهاء والمجانين، حاشاكم أن تكونوا منهم أجمعين. فما أطول ندمي المفرطين يوم القيامة، وما أسوأ حالهم حينما يستيقظون بعد ليلة صبيحتها يوم القيامة. إنهم لم يفرطوا في 1000 دينار ولا في 1000000 ولا في 1000000000، لم يفرطوا بعرض الدنيا، إنما فرطوا بأنفسهم. فلقد خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم، وذلك هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا هو الخسران البين الواضح العظيم الذي ليس بعده خسران. ما بالنا إخواني نحافظ على دنيانا أكثر مما نحافظ على ديننا؟ ما بالنا نتورع عن بعض المأكولات والملبوسات حفاظاً على أجسامنا وعلى نفوسنا، ولا نتورع لديننا؟ ما بالنا نفعل ذلك؟ يا خادم الجسم، كم تشقى بخدمته؟ أتبتغي الربح فيما فيه خسران؟ أقبل إلى النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. نعم عباد الله، فثوب جسمك لا تنفك تنظفه، وثوب قلبك منسوج من الدنس، ترجو النجاه ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. نعم إخواني، من أراد النجاة نظر إلى سببها الصحيح وإلى علتها الصحيحة، فنظر إلى قلبه أولاً قبل جسمه، فاعتنى به ونظفه وأحاطه بالتحصين أحاطه بكل ما يصلحه وبكل ما يضمن له راحته الأبدية. بعض الناس عباد الله يسألون عن مسألة في دينهم فيفتيهم أهل العلم بالحرمة، بأن هذا الأمر الذي يستفتون فيه حرام، فيترددون على أهل العلم، على شيخ ثم شيخ آخر ثم شيخ ثالث، يريدون فتوى بالحل بأن هذا الأمر حلال. فلماذا ذلك؟ لا شك أن هذا اتباع للهوى، إنهم يريدون دينا يوافق هواهم، لا أنهم يريدون تطويع هواهم لدينهم، فهم لا يتورعون عن البحث عن فتوى تكون على مزاجهم وهواهم. فهل جاء الدين ليكون تبعا للهوى؟ هل جاء الدين ليطوع لنفسك؟ إنه دين الله، فيه طاعة لله، فيه استسلام لله، ليس فيه استسلام لهوى النفس، وإلا كان سهلا ميسورا، ولكان الناس كلهم أجمعون مسلمون مستحقون للجنة لأنهم اتبعوا هواهم. نعم إخواني، إذن فدين الله عز وجل فيه أوامر تخالف النفس، تخالف الهوى، ومن لم يمتلك الورع والتقى فإنه سيسدر في غيه خلف هواه، وسيجانب الحق، وسيتعدى على دين الله وعلى شرع الله، فيخالف أهل العلم أجمعين. لا زال نبينا صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى تحصين ديننا وحمايته بقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أمور مشتبهة قد تشتبه على أهل العلم أيضا، فيفتيك أحدهم بالحل والآخر بالحرمة، فما موقفك؟ اتركه، من ترك شيئا لله عوضه الله، اترك الأمر لله، ولا تتابع هواك ولا تتابع مزاجك في أن تنتقي الفتاوى. كلا إخواني، لم نؤمر بذلك، إنما أمرنا بالورع والتقى. فالفقه في الدين إنما هو أولا إصلاح النفس، إصلاح القلب، هذا أول الفقه. فإذا أتيت إلى مسألة شرعية فليكن قلبك مملوءا مخافة لله عز وجل، لأن الحكم الشرعي إنما هو توقيع عن رب العالمين. فإذا التمست حكما شرعيا عند أحدهم فكأنك تقول له: ما قول الله عز وجل في هذه المسألة؟ فإذا أفتاك فكأنما وقع ورقة نازلة من السماء في هذا الحكم. فلتتق الله، وليكن شعارك دائما الورع والتقوى في أخذ هذا الدين كي تظفر وتفوز. نعم إخواني، بعض الناس هداهم الله يقلبون الموازين ويسيئون فهم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. يقول: المسألة سهلة، أن أستفتي قلبي فيحل الحرام ويحرم الحلال، لأنه إنما يستفتي قلبه، فيكون كل شيء حسب هواه، وهو إنما استفتى هواه ولم يستفتي قلبه، أو ربما استفتى قلبه الذي سيطر عليه الهوى وامتلأ هذا القلب بالهوى، فأصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فلم يعد بالقلب الذي يستفتى، إنما هو القلب الذي يجب أن تصلحه، يجب أن تنكر عليه حاله، يجب أن تقوده إلى محاضن التربية كي يستمع إلى قول الله عز وجل وإلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتجلده بسياط الموعظة قبل أن تستفتيه. فهذا القلب قلب فاسق، يجب أن يتوب إلى ربه ومولاه. أما القلب الذي يستفتى فهو الذي أشبع بالورع وبالتقى. هذا القلب الذي يستفتى قلب امتلأ مخافة من الله عز وجل، فإذا أراد أن يقبل على الشيء أوقفه مخافته لله عز وجل ومراقبة الله عز وجل له. نعم إخواني، بعض الناس أحلوا بهذا الحديث الربا والرشاوة والمال الحرام، ولا زالوا يكتسبون حراما طيلة حياتهم، لأنهم إنما يستفتون قلوبهم على زعمهم. نعم إخواني، فلنتق الله عز وجل في هذا الحديث، ولنعلم أن القلب المستفتى هو القلب التقي النقي الورع، ولا يجدر بنا أن نزكي أنفسنا تزكية عظيمة، لا يجدر بنا إذا حضر أحدنا الصلوات الخمس مع الجماعات وصام شهر رمضان وأدى حجة أو عمرة أن يكتب نفسه في منزلة الصديقين عند الله عز وجل، فيصبح يوقع عن الله عز وجل ويستفتي قلبه ويفتي الناس بما استفتى قلبه. هذا ليس بالعلم وليس بالتقى، إنما العلم مصدره من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بالأحكام التي فهمها العلماء ويفهموننا إياها على مر العصور. فالعلم ورثوه العلماء، وإنما نحن أمرنا أن نسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. نعم إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم ربى رجالا، كان على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الصديق الذي امتلأ قلبه تصديقا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصديق الكريم لم يفق الأمة بكثير صلاة ولا كثير صيام ولا كثير تصدق، وإن كان حاله كذلك، كان كثير العبادة لله عز وجل، لكن ليست العبادة وحدها هي التي رقت به إلى هذا إلى هذه المرتبة، مرتبة الصديقين. كلا، بل كما ورد: إن الذي رقى به إلى هذه المرتبة هو شيء وقر في القلب، شيء وقر في القلب. ما هو الشيء الذي وقر في القلب؟ هو الورع، هو التقوى، هو مخافة الله عز وجل، فبهذا يفوق المتفوقون. نعم، إنك لن ترتاب في الحق الواضح الصريح، لن يخفى عليك الحلال ولا عن مجموع المسلمين، لن يخفى عليهم، لن يخفى عنهم الحلال، كذلك الحرام واضح بين. فالمطلوب هو التقوى، هو الورع، هو مراقبة الله عز وجل في الأمر كله، وبهذه المنزلة يرقى العباد ويعظمون عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن ورعا تكن أعبد الناس. إذا أردت أن تكون أعبد الناس لله وأقربهم إلى الله عز وجل، فتزود من الورع ما شئت. أي نعم، وارقى في درجات الورعين السابقين بهذه الخصلة، خصلة الورع التي بإذن الله عز وجل توصلك. كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أكثر الناس تأثراً بهذا الحديث الشريف، فكانوا يتركون 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. نعم إخواني، والعاقل الفطن هو الذي يترك شيئاً من الحلال ليسلم له دينه، يجعل بينه وبين الحرام جنة وحجاب، بأن يترك الشيء الذي يشتبه به أولاً، ثم معه قليل من الحلال. لماذا؟ ليسلم له دينه، ليسلم له، لتسلم له عبادته لله عز وجل، وليكون ورعا. نعم إخواني، الذي يجد أمامه نارا توقد، ويجد أمامه أناس يتهافتون على هذه النار، فإنه لن يقترب إلى حافتها، يخشى أن يقع. وأنت كذلك يجب أن تبتعد عن هذه النار، وهي نار حقيقية، نار يوم القيامة، وقودها الناس والحجارة. فالأمر جد عظيم، نحن لا نترك شيئا من الحلال لأننا نحرمه، كلا حاشا، لا نحرم ما أحل الله، لكن نمتنع عن بعض هذا الحلال. لماذا؟ ليسلم لنا بقية ديننا، فنكون من الفطنين الأكياس الذين فهموا مراد رب العالمين وأتقنوا عملهم لله عز وجل وأخلصوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس. قلنا: من أولئك يا رسول الله؟ فقال: فقراء المهاجرين والذين تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره، يحشرون من أقطار الأرض. يموت أحدهم وحاجته في صدره. نعم إخواني، لا أنهم لا يستطيعون أن يلبوا هذه الحاجة، فلو أرادوا الدنيا لبسطت لهم، لو أرادوا الدنيا لبسطت لهم، ولقد تزينت لهم الدنيا كثيرا، فما أخذوا منها إلا البلغة التي يتبلغون بها إلى الآخرة. نعم إخواني، لم يكن همهم في هذه الدنيا الأخذ والمنع، كلا إخواني، إنما كانوا يحيطون أنفسهم، يحيطون دينهم بالحفظ والعناية والرعاية. يموت أحدهم وحاجته في صدره، لا يتزودون من هذه الدنيا، إنما يكتمون هذه الحاجة ليوم تقضى فيه الحوائج كلها بإذن الله في جنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقص علينا قصة من السالفين. يقول: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. أنا لم أشتري ذهبا، اشتريت أرضا. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، انظروا كيف التحاكم، ليس التحاكم ليأخذوا حقا أو ليأخذوا عرضا أو ليسرقوا شيئا من بعضهم البعض، كلا، إنما ليردوا الحق إلى صاحبه. فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، أي بنت صغيرة. فقال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. هذا هو الحل بين الكرماء، أن يتصدقا وأن لا ينتفعا به، نعم، ليحصل لهما الأجر، ليحصل لكليهما الأجر عند الله عز وجل. هل هذا يتكرر في حالنا وفي عصرنا هذا؟ نسأل الله العظيم أن يتكرر، فالدنيا لا تخلو من الصالحين. كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام، فكان إذا جاءه بغلته لم يأكل شيئا من غلته حتى يسأله عنها، أهي من حلال أم من حرام؟ فإن كان شيئا مما يحب أكل، وإن كان شيئا مما يكره لم يأكل. قال: فنسي يوما فأكل ولم يسأل، ثم سأله بعد ذلك فأخبره أنه من شيء كرهه، فأدخل يده، رضي الله عنه، أدخل يده في فمه فقاء جميع ما أكل، قاء ما أكل، تقيأه. نعم إخواني، يخاف على نفسه أن يدخل في بطنه شيئا من الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ما نبت لحم من سحت فالنار أولى به. نعم إخواني، شيء مخيف عظيم أن تدخل في بطنك شيئا من الحرام، أو شيئا مما اشتبهت به، أو تدخله إلى أفواه زوجك، إلى في زوجك وعيالك، فإن هذا عظيم عند الله عز وجل. جاءت أخت بشر الحافي إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما قالت له: يا إمام، أو يجوز لي أن أغزل على نور الظالمين؟ أيجوز لي أن أغزل على نور الظالمين؟ كان بعض الظالمين والمتكبرين في ذلك الزمان يضيئون أضوية عظيمة على قصورهم فتضيء المنطقة بأكملها، فجاءت هذه التقية النقية لتسأل: هل يجوز لي أن أغزل ما أغزل من اللباس على هذا الضوء؟ فقال لها: من أنت؟ قالت: أخت بشر الحافي. قال: من بيتكم يخرج الورع، لا تفعلي، لا تفعلي، من بيتكم يخرج الورع، أنتم الذين علمتم الناس الورع، وبشر الحافي معروف في منزلته بين الورعين الأتقياء، فهذه أخته، فهو يأمرها بأن تتورع مثل أخيها ولا تنسج في نور الظالمين. انظروا، هذا النور لم تأخذ منه، لم تسرق من مصدره شيئا، لكنه ورع زائد عن حده، يريد صاحبه أن يرقى إلى الله عز وجل بنفس طيبة مرضية. قال الحسن بن عرفة: قال لي ابن المبارك قال لي ابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام، فذهبت على أن أرده، فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. لماذا؟ كي يرد قلما. ربما كلفته هذه الرحلة مئات الدنانير، غير هذا التعب، وغير هذا النصب، وغير هذه المدة العظيمة التي استغرقها في رد هذا القلم إلى صاحبه. لكنه الورع، لكنه التقوى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تقى كتقاهم وورعا كورعهم، نسأل الله عز وجل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني بارك الله فيكم، تكثر هذه الأيام أسئلة عن الجمع في المطر، وحاصل الجمع كما تعلمون أنه صلاتين في وقت واحد، وهذه المسألة تداولها كثير من العلماء في هذا العصر ومن قبله، فكانوا بين فريقين، بعضهم أباحه مطلقة وبعضهم حرمه. أما البعض الذي حرمه فإنه يقضي بحرمة الصلاة الثانية وببطلانها أيضا، والكل أهل علم يوثق بعلمهم، لكن من الورع ومن التقوى أن يجتنب أحدنا هذا الجمع، أن يجتنبه، وأن يأخذ بالعزيمة في هذا الأمر لا بالرخصة. فالرخصة إن ثبتت وأجمع عليها المسلمون فنحن يجب أن نكون أكثر الناس تمسكا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أما والأمر فيه هذا الخلاف فإنها أمست شبهة. فقد أخذت على عاتقي أنا في هذا المسجد المبارك بأهله ألا أجمع صلاتين مطلقا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يوم القيامة لن يسألني لماذا لم تجمع صلاتين، ولكن ربما يسألني لماذا جمعت من غير سبب. أخاف من هذا الأمر، فاعذروني لهذا الأمر، جزاكم الله خيرا، فهي مسؤولية نسأل الله عز وجل أن يعيننا على حملها وأدائها، وأن يجاوزنا يوم القيامة الصراط، وألا نحبس بتجرؤنا على حدود الله عز وجل وعلى شرع الله عز وجل. وإنما أطلب من إخواني أن يقضوا على هذه العادة لأنها استشرت، فأصبح كثير من الأئمة هداهم الله ربما خوفا، وربما أنهم اقتنعوا بالمسألة، نعذرهم أيضا، لكن ربما خوفا من المصلين وخوفا من إحداث الفتن في المساجد أصبحوا يجمعون على أدنى سبب، وهذا ما لا يجوز، أن يتبع الهوى في مسائل شرعية وخاصة هذه الصلاة.